قطائف الغدير ونجتلي به بشائر الغفور. أيامنا التي مر بها الكثير مرت كحلمنا ونحن في عمور. خطى في عمرنا القصير ما أقرب الهدى من غاية السرور. وأي قصة يخفي لنا المصير؟ أعمالنا هي الغراس والبذور. نبلغاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلغاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. باركوا يا حباب نور العيد جانا فيه فرحة نبلغاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم عايدين. وابتسامة لابتسامة يا غلانا خذ زهورك من ثغور الباسمين. كل واجب للأقارب من وفانا والغريب احنا هلا متواجدين. باركوا يا حبايب العيد جانا فرحة نبلغاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا بلا بالغردي لحظة لقانا وانثر الآمال وانت تغردين. عيدنا واطفالنا وضحكة رضانا بيننا والأغرى إنا مسلمين. والسعادة بالأحبة وهم معانا عايدوهم يا عساهم. باركوا باركوا باركوا يا حباب نور العيد جانا فرحة نبلغاكم طيبين والسعادة بالأحبة وهم معانا باركوا باركوا باركوا

وكم سيف في شوط التحدي لطمت ونفوس من تكره نجاحي كسيرة وكم ليلة تعب رمش عيني ما نمت لين احتضن جفني شعاع الظهيرة كم سيف في شوط التحدي لطمت ونفوس من تكره نجاحي كسيرة وكم ليلة تعب رمش عيني ما نمت لين احتضن جفني شعاع الظهيرة وكم من حزام يرتخي احتزمته ما يلبس عند الأمور الكبيرة وكم من جدار في طريقي هدمته بنيت بحجارة للأجيال سيرة وكم من حزام يرتخي احتزمته ما يلبس عند الأمور الكبيرة كم من جدار في طريقي هدمته بنيت بحجارة للأجيال سيرة كم عقل تستغرب الناس صمتا كبير وعقول الخلايق صغيرة كم حلم يتحقق لا مني حلمتا يثيرني يوم أحلم واستثيرة كم عقل تستغرب الناس صمتا كبير وعقول صغيرة كم حلم يتحقق لا مني حلمته يثيرني يوم أحلمه واستثيرة كم يوم من عمري وقتي خصمته يا مطول كويا من أسق قصيرة إنسان أحس إنه كفول احترمته نفس غنية لو يدينا فقيرة إنسان بخزام الوفا لو خزمت نار الغدر في وسط يوفا سعيرة والصاحب اللي ما حشمني حشمته ما هو علشان علشان غيره وإنسان بخزام الوفا لو خزمت نار الغدر في وسط يوم سعيرة والصاحب اللي ما حشمني حشمته ما هو علشانه علشان غيره الأولى حق العرب ما هضمته والثانية انباي في كل ديرة والثالثة الصير ميلا عدمته خذيت منه الأولى والأخيرة

بس اعتذارك يعطي الناس حقها. كانك جبل هالناس ما هم بوادي خلقهم خالقك ما فرقها. والناس هي للناس مثل الأيادي بدن وحيدة صعب تجمع ورقها. ودن وحيدة صعب تجمع ورقها. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو املي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسنسي نوتشيني القرآن. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته لك. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوجيني القرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله

عندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجود يا حبيب يا قلوب تفتحي كالغيوم بحبنا يا سوريا رغم الألم وكل دمعة وكل دم جسر الأمان اللي انهدم دربك يوديك الأمان إيدي على قلبي وأنا ألقى أنينك والعنا وأقول يا رب السنة واخواننا ضر هوان الشام تتفجر حمم والجرح بالجرح التحم الموت تغرق به أمم والخوف يسبح في المكان احنا جسد لم نشتكى عضو تداعى لو بكى وجرح على جرح اتكى وصار الألم دفء حنان يا يمن يا يمن غالية ما يعدل ترابك في من خاطري يعشق حروفك يا يمن غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية أمجادك بطول الزمن يا فخار يا يمن وصل العروبة كلها خاطري يعشق حروفك يا يمن غالية ما يعدل ترابك ثمن عالية أمجادك بطول الزمن يا فخار وصل العروبة كلها خاطري يعشق حروفك يا يمن يا يمن الحكمة روحك والإباء يا وطن في بسمة أصدق نبأ ما وهان اللي على دروبك مشى ولا سكن في المجد مثلك يا سبا يا يمان الحكمة روحك والإباء يا وطن في بسمة أصدق نبأ ما وهان اللي على دروبك مشى ولا سكن مثلك يا سبا وحدتك نعمة من الواحد أحد جاي منك النصر للأمة مدد دام فيك العلم والحكمة يمان رايتك مرفوعة يا أغلى بلد وحدتك نعمة من الواحد أحد جاي منك النصر للأمة مدد دام فيك العلم والحكمة يا من رايتك مرفوعة يا أغلى بلد أنت من يا يمن أنت الأصالة والشيم كل فن تحويه يا صنع قيم حضرموت نار على رأس العلم وفي عدن وقف خيالي وابتسم انت من انت الأصالة والشيم كل فن تحويه يا صنع قيم حضرموت نار على رأس العلم في عدن وقف خيالي وابتسم في السماء يا يمن نجمك على الجوز السماء كلما حنيت لك زاد الظما كلما في خاطري لك ينتمي انت يا دفء الجزيرة والحمى في السماء نجمك على